تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم فرد التاريخ في ألوانهم يا قائد سارت ترعاهم يا قائد سارت ترعاهم لأنهم رجت بارت وطريق الجنة طغيانهم ورجت تعول مناهلها واختار الناس مكاربهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورد التاريخ في ألوانهم يا قائد سارت ترعاهم يا قائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين الكرام قد كنا في الحلقات الماضية تعرضنا لموضوع النبوة وموضوع مقامها وبيان ما وقع فيها من اختلاف وتباين بين المنهج السامي الكريم المعصوم في الإسلام وبين المناهج المنحرفة إن كانت كتابية وإن كانت مادية أو إلحادية. ووعدنا لأن نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث عن إبراهيم عليه السلام باعتباره النموذج الواضح والأمثل في تاريخ النبوة والأنبياء عند أصحاب الملل الثلاث وغيرهم كما سوف نرى بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن في الحقيقة نكون بذلك قد تجاوزنا الحديث عن قوم عاد وقوم ثمود مع أنه سبق الحديث عن الطوفان، ولكن قد نعود للحديث عن هاتين الأمتين عرضا إن شاء الله تبارك وتعالى أو استطرادا عندما يأتي الحديث عن قوم موسى عليه السلام وعن الفراعنة، وفي مواضع معينة ينبغي أن نتعرض لهما. وما عدا ذلك فلا إشكال في هاتين الأمتين أو لا مجال للنقاش والبيان الاختلاف فيهما إلا في المسألة المهمة التي تأتينا الآن في هذا الموضع، وهي في ما يتعلق بنسب إبراهيم الخليل عليه السلام أو المدة ما بين إبراهيم عليه السلام وبين نوح عليه السلام. فهنا فقط نحتاج أن نقول إن الذي جاء في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى واضحا جليا أن عادا قد أتت بعد قوم نوح، وأتت بعدها ثمود، ثم بعد ذلك جاء عصر إبراهيم عليه السلام. إذن هناك أماد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهناك كما تقدم من الأمم والقرون من لا يعلمهم إلا الله، لا يعرفهم النسابون ولا المؤرخون، بين الخليل عليه السلام وبين الطوفان أو بين قوم نوح. هذا هو المهم في هذا الموضوع، يعني هو مهم تاريخيا في الجملة كما أشرنا، وهو مهم هنا في الكلام عن نسب إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني أول ما يتحدث عنه العلماء كما فعل الحافظ مثلا ابن كثير أو غيره ابن عساكر أو كذا يتكلمون أو يتحدثون عن آدائه، ثم يأتون بما في التوراة. والذي في التوراة أن نوح عليه السلام هو الجد أو الأب العاشر، الأب العاشر للخليل عليه السلام. ولذلك لأن هذا غير معقول إذا نظرنا إلى هذه الأمم العظيمة بينهما، فلذلك قد يقال إن الذي يسد هذه الفجوة هو طول الأعمار التي تذكر في البعض على 400 سنة أو 200 أو نحو ذلك، لكن هذا بالحقيقة لا يكون إلا إذا ثبت لدينا ذلك، يعني عندما ثبتت قضية تاريخية حقيقة فإن نوثق بينها وبين غيرها من الحقائق الثابتة. أما عندما تكون القضية مثلا قضية عاد وثمود ثابتة في القرآن بدون أي شك بترتيب تاريخي وتسلسل واضح، فإنه لا داعي على الإطلاق أن نفترض غير ذلك وأن نؤول بينها وبين شيء. يجب علينا أن نجزم مباشرة أنه غير صحيح، لأنه كما أشرنا لم تذكر في التوراة هاتان الأمتان ولم تدخل القرون التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأشار إليها بأنها لا يعلمونها. فلذلك نحن نجزم مبدئيا بأن هذا النسب غير صحيح بهذا الشكل وبهذا التسلسل. الذي يهم في هذا الجانب وله دلالته فيما بعد إن شاء الله أن إبراهيم عليه السلام هو من نسل عادر، يعني هذا يهمنا اعترافه الكتاب بأنه من نسل عادر وأنه من قوم إرم، وأنه كان كما في العهد القديم كان آراميا يتكلم اللغة الآرامية. ما المهم في هذا أيها الإخوة؟ المهم في هذا هو إثبات أن إبراهيم عليه السلام من بقية العرب القديمة، وأنه بالفعل جاء إلى مكة، ويؤيد ذلك يعني أنه يأتي إلى مكة وأن يبني الكعبة وأن يتخاطب مع العرب الذين لقيهم في طريقه، أو عندما تخاطب مع زوجات إسماعيل عليه السلام وهم من العرب المحدثة. يعني إسماعيل عليه السلام بداية العرب المحدثة أو الحديثة أو المستعربة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق بالعربية المبينة إسماعيل، العربية المبينة أو العربية الأخيرة التي كانت منها لغة قريش، ثم بالتالي بقيت لله الحمد وحفظها الله بهذا القرآن إلى اليوم. فإبراهيم عليه السلام قبل ذلك كان على اللغة الآرامية التي جاء في التوراة ذكروها وقال له كلم عبدك بالآرامي، يعني أنه كان على اللغة العربية القديمة التي هي وسط بين القديم اللغة العربية القديمة جدا التي كانت معروفة في قبائل اليمن وبين العربية الحديثة التي نتكلم بها. والخلاف فيها بين هذه اللغات لا يعد والخلاف بين اللهجات القبلية المعروفة إلى اليوم. يعني إذا نحن استطعنا، وهذا واضح ويعترف به المستشرقون وغيرهم، أن اللغة العبرية التي على يعني ما مر بها من التغيير أنها قريبة جدا إلى اللغة العربية، وأنها فرع من فروع اللغة العربية القديمة، إذا كان ذلك في شأن اللغة العبرية فما ذلك بشأن اللغة الآرامية التي هي قريبة جدا من اللغة العربية التي نتكلمها اليوم والتي نزل بها القرآن، وإن كانت تسمى أحيانا السريانية نسبة إلى أو وضعها اليونان نسبة إلى سوريا أو أسوريا، لأنهم يطلقون على المنطقة اسم سوريا فيقال لها السريانية. على أي حال هي اللغة الآرامية التي يقولون العبرية الحديثة تفرعت منها، وأن لذلك كثير من الأثار في كتب العهد القديم مكتوب بالآرامية، وهذه هي اللغة العربية التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو عليه السلام كان عربيا من العرب العاربة أو من آخرهم، لأنه من بعده تفرعت الأمم الفروع المعروفة، ومن أهم هذه الفروع الفرع العربي الأخير الذي غلب على العنصر العربي كله هو الفرع الإسماعيلي، والفرع الإسرائيلي الذي هو من ابنه إسحاق، يعني يعقوب ابن إسحاق إبراهيم عليه السلام، فكان منه بنو إسرائيل. الذي يهمنا يعني في هذا الباب ولا يهمنا كثيرا يعني في تاريخ العقيدة والدين غيره، هو أن إبراهيم الخليل عليه السلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من هذه الأمة، وإمكانية أن يكون هو الذي تتفرع منه هذه الشعوب والقبائل يعني حقيقة مشتركة، وأن يكون قد تكلم باللغة التي تكلم بها أهل جزيرة العرب، هذا يشهد به الواقع. فقبل إبراهيم عليه السلام بمئات السنين وأكثر يمكن فك كل الرموز التي عثر عليها في الألواح وفي النقوش وفي الأختام وفي غير ذلك، يمكن حلها فكها جميعا باللغة العربية المستعملة اليوم أو من المعاجم. فهو إذن ليس هناك أي إشكال في هذا الأمر والحمد لله. وبالتالي فدعوة أنه كان يهوديا أو نصرانيا أو إسرائيليا أو أي اسم من هذه الأسماء هي دعوة باطلة، ليس فقط من ناحية الدين بل أيضا من ناحية النسب ومن ناحية اللغة. من المؤكد وهذا نكرره لأهميته أن شعوب ما بين النهرين بلاد الرافدين وشعوب الهلال الخطيب في بلاد الشام، أيضا يعني الهلال كله منه بلاد الشام ومصر وهذه الشعوب، أنها انطلقت أصلا من جزيرة العرب وبالتالي تفرعت وتعددت اللهجات كنعانية أو عمونية أو عمورية أو مؤابية أو إلى آخره تتفرع، ولكنها كلها كانت تنطلق من هذه الجزيرة التي يمكن بدون يعني المبالغة في القول بل بكل يقين إن شاء الله أنها هي مهد البشرية ومهد الإنسانية الأول. وبالتالي فلا معنى لما يجادل ويناقش فيه المستشرقون الحاقدون اليهود وبالذات ثم من تبعهم من غيرهم في مسألة إلى من ينتسب الخليل عليه السلام وكيف يكون له صلة بمكة ويتجاهلون ذلك، بل قد ينكرونه، بل أنه وصل الأمر بعضهم الآن ينكر وجوده عليه السلام بالمرة. وتعجبني هنا كلمة للعقاد في كتابه إبراهيم أبو الأنبياء يقول إن هؤلاء يكتبون لإثبات دين وإنكار دين وليس لإثبات الحقائق التاريخية حقيقة، يعني هم يهمهم إثبات الدين يعني التوراتي واليهودي وإنكار الدين الإسلامي، هذا الذي يهم هؤلاء المستشرقين جميعا. أما الباحث التاريخي المتجرد فسوف نرى أن هناك نقاط التقاء كثيرة معه يمكن أن نصل إليها إن شاء الله، لأنه ليس هناك إشكال بين الحق لا تعرض بين الحق الذي يأتي بطريق الوحي والحق الذي يأتي بطريق التواتر والحق الذي يأتي بطريق النقوش والآثار. الحق هو دائما بعض يشهد لبعض وبعض يصدق بعض، وإنما يكون بين الاختلاق وبين التأويل وبين يعني محاولة فعلا أن ينكر دين بذمته وحضارة برمتها وبذمتها ونبوة بأكملها لإثبات نبوة أخرى وحضارة أخرى. يعني هنا عند الحديث عن سيرة الخليل عليه السلام هنا تظهر الميزة العظيمة لهذه الأمة المباركة، وليس فقط لهذا الرجل المبارك العظيم. إن نحن الآن أيها الأخوة والأخوات نعاني من قضية ما يسميه الغرب الاستئصال أو التعصب أو عدم الانفتاح على الآخر أو رفض الآخر أو ما أشبه ذلك من النعوت التي تقول أو تدل بمعنى آخر أن هذا تصرف غير حضاري وغير علمي وغير لائق. فعلى هذا من الذي إذن يقصي الآخر؟ من الذي يستبعد الآخر؟ من الذي لا ينفتح على الآخر؟ من الذي لا يعترف الآخر بشيء؟ إذا تأملنا في سورة الخليل إبراهيم عليه السلام فسوف نرى أنها تصبح نموذجا جليا لمن فعلا يفعل ذلك، وبدون أي شك فإننا نجد أن أهل الكتاب هم الذين يفعلونه في حق هذه الأمة الطيبة المباركة. كيف ذلك؟ إننا نعترف أو نقر نحن وهم بأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعد، وهو أبو هذه الأمم، يعني هم يرجعون إليه بنو إسرائيل بالذات، يعني يرجعون إليه من ناحية النسب، وكذلك يرجع إليه العرب. وفي نفس التوراة التي يرجعون إليها ويعتمدون عليها ويريدون أن يجعلوا كل كلمة فيها حقا وحيا وإن كانت غير ذلك، ويقصون القرآن إقصاء مطلقا عن هذا الموضوع كما هو مشاهد كل كتبهم، فيها نفسها ما يدل على عظمة وشأن إسماعيل عليه السلام وعلى ذريته التي ستكون أمة عظيمة جدا جدا، وأنه يكون منهم 12 رئيسا، وذكر هذه القبائل مثل النبط وقيجار إلى آخره، وذكر أبنائهم وأبناء أبنائهم أيضا يعني شبا وقحطان ومدين إلى آخر ذلك كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فالمقصود يعني هم ما يعترفون به بأنفسهم يقصونه نهائيا في عملهم العلمي وفي نظرتهم التاريخية، وكأن أمة على الهامش لا وجود لها على الإطلاق، فضلا عن يعني الحجم الهائل للأمة العربية والعرب عموما. إذا نظرت إلى أنهم كانوا يغطون جزيرة العرب بأكملها وبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر وإلى أفريقيا وغيرها كما هو ثابت، بل إلى وصل إلى أرمينيا كما هو ثابت في تاريخ اليونان، بينما نجد بني إسرائيل محصورين يعني في بقعة معينة، يعني من حيث العدد، من حيث البقعة الجغرافية، من حيث البعد الحضاري، الأمم المتحضرة من العرب التي عرفت واشتهرت، يعني هناك يعني إنكار أو محاولة تجاهل حضارة عظيمة جدا، الذي أولئك إلى أن يلصقوا بها جميعا اسما غريبا استحدثوه، وأول من ابتدعه هم لا وجود له لا في تاريخ بني إسرائيل ولا تاريخ العرب ولا غيره، وهو أن يطلقوا عليهم لقب الاسم الثاني أو الثانية تخلصا وتعصبا من أن يطلق اسم العرب. على أي حال ليست القضية في التاريخ القديم، لو اقتصر الأمر عليه يكون الأمر أخف. الإشكال هو أنه ما موقع إذن رسالة ودعوة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه القضية من هذا التاريخ. في الحقيقة أن أي إنسان يتأمل ليعجب من حكمة الله تبارك وتعالى واختياره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختاره صلوات الله وسلامه عليه من العرب الذين لا يشك أحد من الأمم، وتواتر من حولهم تواتر الأمة جميعا أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وفي المكان الذي لا يفترض فيه أحد من الأمم بغيرهم. هذه الجزيرة الطيبة المباركة التي لا تكاد تفترض بغيرها على الإطلاق، يعني يقع أحيانا على الشواطئ، يقع أحيانا شيء من ذلك، لكن يعني أفضل ما يمكن. وفي المكان نفسه وفي البيت نفسه تكون ولدته صلى الله عليه وسلم في نفس المكان عند البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فأمر صريح جدا واضح جدا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه وأي وجه من الوجوه. وبالتالي يأتي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث بدين عظيم جديد فيه جدة كل الجدة، فيه أحداث، فيه أخبار، فيه ما لم يتطبق له الكتاب مطلقا من قبل، وبالذات عن من؟ عن إبراهيم عليه السلام. والجدال يأتي فيه وأخباره تأتي عليه السلام في سورة البقرة وسورة آل عمران وفي الأنعام وفي الشعراء، وقصص كثيرة إن شاء الله قد نتعرض لبعضها، لكن ليس غرضنا نحن التفصيل، وإلا حقيقة أن القصص القرآني من أروع ما يمكن ومن أعجب ما يمكن. يعني فقط أنا أشير إلى شيء واحد من قضية واحدة، وهو أنك في كل موضع يذكر فيه إبراهيم عليه السلام فإنما ذكر لحكمة. لماذا ذكر هذا الموضع؟ لماذا مثلا تأتي قضية إمامته للناس وبناء البيت في المكان لحكمة، ثم تأتي بعد ذلك قضية محاجته للملك وإيمانه بالبعث لحكمة أخرى، وهكذا. المقصود أنه يعني هذا النبي العظيم تأتي له من الأحداث في القرآن ما لا ذكر له في التوراة. بل حتى القضية البسيطة التي يمكن أن يقال بعض الناس، لماذا ينص على اسم أبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ يعني نص عليه عمدا قصدا، واضح القصد عليه، ولا فلا يعني لست أن يكون أبوه من كان أي نبي من الأنبياء وأي إنسان، والله تعالى اختلهم أفضل الأعداء، ولكن لماذا ينص على الاسم؟ من لأنه يراد منه تكذيب ما في التوراة. فلو كان هذا النبي أو هذا القرآن يمكن أن يأتي تجميعا ما عند الناس أو يقتبس ما عندهم، فلما يجادل في أشياء تسبب له إشكالات مع اليهود مع أهل الكتاب، وكان يمكن يسلم بها، ولا سيما وهي لا تؤثر على الإطلاق. أما عندما يأتي يوضح حقائق عظيمة عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وخالف ما عندهم حتى عمدا، يعني حتى فيما يتعلق بالنسب، فهذا دليل على أن هذا ما يعني القرآن حق محض منزل من عند الله تبارك وتعالى، لا مجاملة ولا مزاهنة فيه ولا مراعاة لكل من انحرف وكل من أخطأ وكل من ضل. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن الذي كل أمم الأرض تجمع عليه، كل أمم الأرض تعظمه، كل أمم الأرض تنتسب إليه، حتى من البراهمة، حتى من الصابعة يدعونهم على دينه، طبعا عن مير الثلاث وهم اليهود والنصارى والمسلمون، الكل يجتمعون ويعظمون هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كان هنالك دعويان عريضتان جدا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لإبطالهما معا ونبذهما معا من غير تعصب ولا عنصرية، لأن هذا دين الله التوحيد الخالص الحق، لا محاباة فيه ولا مجاملة لأي عنصر من البشر أو العصبيات والقوميات. ما هما هذان يا إخوان؟ عندنا أمة العرب، العرب كانت تجمع وتعترف أنهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، ولا سيما العدنانية الذين يسكنون شمال الجزيرة العرب من مكة وشمالها، وبالذات من كان حول الكعبة، ويعظمون البيت الحرام على أنه الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ويقيمون الشعائر شعائر الحج وغيره وينسبونها إلى إبراهيم عليه السلام، ويعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم انحرفوا إلى الوثنية كما هو معلوم، وعبدوا اللات والعزى وهبل وأمثالهما، فدعوة انتساب إليه وانحراف إلى الوثنية. في مقابل ذلك نجد أهل الكتاب يدعون الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام ومع ذلك يحفرون الوراثة وراثة النبوة يجب وأن وعد الله تبارك وتعالى لهم فأحدهم فقط وأن حتى الذبيح هو منهم فقط وكل ما جاء من قبل فيجعلونه فقط في أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام فقط ولا يعمل غيرهم أي منزة ولا فضل ولا شأن ولا ذكر. تقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد إلا نظاما ها هنا أو ها هنا عندما يختلفون في شروحهم بأن أيوب مثلا عليه السلام لم يكن من بني إسرائيل إنما كان من العرب أو أشبه ذلك من إشارات. لكن الخلاصة المحور كله هو حول بني إسرائيل فقط. وهناك انحرافات وهناك تأويلات وهناك يعني إخلال بوعد الله وأوامره ونواهيه وتحريم شرائعه عظيم جدا فعله اليهود وتنطق به التوراة وينطق به أنبياءهم الكرام في مواضع لا حصر لها كما قد تأتي الإشارة ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ها تاني المكان يعني ها هنا قريش تدعي ما تدعي واليهود يدعون ما يدعون فيأتي أعظم رسول الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويأتي بهذا الدين العظيم يوحي الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم ويصطفيه ويختاره من ناحية النسب ومن ناحية البيان اللغوي أيضا بهذا القرآن العظيم ويأتي بالحق المطلق الذي لم يثبت لا العلم ولا التاريخ ولا ما تواتر بالأمم أن فيه كلمة واحدة وخطأ واحد على الإطلاق وإنما ما كان من خطأ من صبر هذه الأمة فهو مما ينقلونه عن أهل الكتاب من أخطاء أو من أمم أخرى. أما الوحي الثابت في الكتاب والحديث الصحيحة فهذا حق مطلق لا لبس فيه بأي حال من الأحوال. ومن ذلك المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة والرتبة الثانية لإبراهيم الخليل عليه السلام التي لا نظير لها على الإطلاق. تجد في الكتاب القديم في التوراة هذا الرجل وكأنما هو كأي رجل دنيوي كما ذكرنا موضوع النبوة يا رجل يهمه غنمه يهمه مواشيه يهمه يعني سلامته وعافيته ينتقل من بلد إلى بلد مع نوع من الإشارات أن الله كلمه وخطبه والتركيز في كلام الله له على أنه وعده بالأرض وأن يعطي أبنائه الأرض. لكن في القرآن أمر عجب أعرى أعلى يعني أبعد وأثنى من ذلك إن الله سبحانه وتعالى جعله إماما للناس أجمعين في أعظم أمر وفي توحيد الله تبارك وتعالى في الوقت الذي كانت الأرض كانت البشرية تموج بالوثنيات في كل ناحية حتى أنه كان في كل قرية وفي كل حي وفي ربما في كل بلد في كل قبيلة أنواع لا تعد من الأوثان والأصنام والعبادات والضلالات والشركيات. فيأتي هذا الرجل العظيم الذي سباه الله تبارك وتعالى واختاره واصطفاه وأمره بأوامر فرصة بها فالله سبحانه وتعالى اختاره وجعله إماما للناس قال إني جاعلك للناس إماما. إلى حد أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث نذيرا للعالمين ورحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه يوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فهو الإمام وهو القدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه أشبه كان أشبه الخلق بأبيه إبراهيم عليه السلام في خلقته وكذلك كما كان في دينه وفي إيمانه وفي اتباعه صلوات الله وسلامه أجمعين. فمن هنا قامت الحجة ولزمت الحجة كل من يعظم الخليل إبراهيم عليه السلام من أي في أمة من الأمم أن يعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التسليم بالحق الذي يأتي في التوراة أو في غيرها من الكتب الذي إذا عرضناه على منهج القرآن وما جاء في الأحاديث الصحيحة وما جاء في العقيدة النقية التي عليها دين الإسلام لله الحمد يتبين بالفعل أنها حق فلا مانع من ذلك أو يبقى ما لا يؤثر في هذه القضايا كقضايا تاريخية بعيدة أو قضايا تاريخية أو أمور ليس لها تأثير في الحد والغض المقام النبوة كما يجعلون أنه أن سارة كانت أخته غير الشقيقة وأنه تزوجها يعني هذا كحش عظيم لا يجب نسبته إليه. والمهمة كما قلنا هو أنه لا يتكلم عن إبراهيم عليه السلام على أنه بهذا الإيمان وهذه المنزلة الجليلة العظيمة، يعني قام الملك الكافر وحاجه بالله، حطم الأصنام، الله سبحانه وتعالى أنقذه وأخرجه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، دعا إلى الله، جاهد في الله حق جهاده، يعني هذه القضايا العظيمة المهمة جدا لا تأتي إلا لماذا. أهم ما عندهم هم في الأمر هو وعده لذريته، أهم ما عندهم في قصة إبراهيم عليه السلام هو يعني علاقته بأبي مالك وبملك صادق وبأسلام وبفلان، إما ليس لها أهمية في ذاتها، بل مع الأسف الشديد يأتي يعني التحريف الكثير فيها كما سوف نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يمكن أن نستعرض قبل يعني نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله يعني قضية تاريخية، وهي عصر الخليل عليه السلام متى وجد. الذي يظهر وتكاد تجمع عليه يعني الآثار والبحوث التاريخية وغيرها أن إبراهيم عليه السلام كان في وجد في القرن الثالث قبل الميلاد أو قبل يعني قبل المسيح عليه السلام أو قبل التاريخ الميلادي بألفين عام، ما بين 2000 إلى 2200 أو نحو ذلك أو شيئا من ذلك. وبمعنى آخر أنا ما ذكره بعض علماء المسلمين مثل أبي الفداء وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه كان قبل الهجرة بنحو 2800 سنة، يمكن أن يكون صحيحا أو قريبا مطابقا، ليس هناك أي يعني علم ثابت في هذا، إنما الذي يمكن أن يقال أن هناك حقائق ثابتة في التاريخ يمكن أن تطابق أو تقارن بالحقائق الثابتة في القصص والكتب الدينية، وهو أنه قابل أو أنه قريب العصر من عصر حمورابي. البعض يقول أنه أموراقل، البعض يقول أنه حمورابي، والبعض جعلهما شخصيتين خلافات تاريخية لا نهاية لها. لكن هذا الرجل المشهور حمورابي صاحب الشريعة المشهورة يمكن أن يكون بالفعل هناك تقارب في المدة بينه وبين الخليل إبراهيم عليه السلام. يعني من كان ما كان اسم الملك الذي حاج إبراهيم عليه السلام لا يهمنا كثيرا، لكن يهمنا أن إبراهيم عليه السلام وقف وقفة إيمانية قوية صادقة في وجه ملك عتي جبار متسلط واضح من ذلك، وكذلك أنجاه الله تبارك وتعالى من تسلط فرعون كما ثبت في الحديث الصحيح في قصته مع سارة. فهذه المدة وهذا الزمن نستطيع أن نقول أنه أهم فيه هو أن إبراهيم عليه السلام كان متوسطا تقريبا بين عصرين عظيمين من عصور التوحيد، وجاء هو ليكون رأس العصر الثالث وهو الإمام الذي يتبعه من بعده. العصر الأول من عصور التوحيد هو ما بين آدم عليه السلام إلى وقوع الانحرافات والشرك في قوم نوح، هذا واضح لا إشكال فيه. أما العصر الثاني من عصور التوحيد فهو العصر الذي هو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التوحيد الأول والتوحيد الآخر. هذا التطور الإسلامي الفريد العجيب للتاريخ لا يوجد به الكتاب ولا يوجد غيره من الأمم، إلا تهوي شاه عند النصارى أن المسيح قد ينزل أو لا ينزل وما أشبه ذلك. المقصود أن يعني البشرية مرت بعصر توحيد طويل جدا، كان إبراهيم عليه السلام يعني جاء إبراهيم عليه السلام بعد أن غرقت في الوثنية التي وقعت من بعد انحراف الأقوام من بعد الطوفان. التوحيد القديم من خلق آدم عليه السلام إلى بعثة نوح عليه السلام أو وقوع الشرك في قومه، هذه أماكن لا يعلمها إلا الله، حقبة طويلة لا يعلمها إلا الله، كلها على توحيد الله وعلى شهادة لا إله إلا الله، وليس لم يكن هناك فيها أي شاهد الشرك حتى وقع الشرك فابتدعت الرسل وأولهم نوح عليه السلام بإنذار الخلق عن ذلك. هذا جانب. التوحيد العظيم الذي يأتي في آخر الزمان هو من بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ويكون دين المسيح عليه السلام تبعا لهذا النوع، لأنه يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما سنوضح إن شاء الله. وبينهما في فترة احتجاج واشتداد الوثنية العظيمة وعمومها على معظم التاريخ العالمي والبشري والأرضي تكون بعثة إبراهيم عليه السلام كسراج منير قدوة وإمام مضيء لكل من جاء بعده ولكل من ادعيها الأمم بأنه نموذج ومثال لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وبذلك بهذه الحقيقة الواضحة النيرة الجلية نكذب من جملة ما نكذب دعاوى أن التوحيد تطور وأن البشرية انتقلت شيئا فشيئا إلى أن عرفت التوحيد، والدعوة المزعومة التي تقال إن أخناتون هو أول من وحد، أو المقارنة بين ما قاله أخناتون وما قال إبراهيم عليه السلام ومن الذي أخذ من الآخر، هذا كله هذا كلام متهافت ولا اعتبار له لا من حيث الحقيقة التاريخية ولا من حيث الإيمان الديني العميق الذي جاء في كتب الله تبارك وتعالى. كل ذلك لا اعتبار له، إنما يشار إليه ويذكر لكي يعني نتنبه إلى أن مناهج التاريخ ومناهج كثير من العلوم والآداب والأديان والفرق والمقاومة وما أشبه ذلك في أكثر أنحاء العالم وحتى بالعالم الإسلامي مع الأسف أنها جميعا تقوم على أن الدين تطور وأن التوحيد تطور، وبالتالي يختلفون من الذي أثر في الآخر ومن الذي علم الآخر، أخناتون أو إبراهيم عليه السلام، وكيف جاء التوحيد، وهل كان هذا التوحيد توحيدا مطلقا مجردا أو كان توحيدا بمعنى أن ربا أعظم ومعه أرباب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، معه أرباب من دونه تشترك. هذه قضايا تمتلئ بها صفحات من كتب التاريخ ومن المعالم الغربية، وتجرب لها باحثون غربيون كثير منذ حوالي 200 سنة على الأقل، وكثير منهم تخصص بالذات في الكتابة عن إبراهيم الخليل عليه السلام، كان كثير من يعني مما يهمهم ويشغلهم هو هذه المقارنات العقيمة السقيمة الهراء الذي لا قيمة له على الإطلاق، ونسوا أو تجاهلوا ما في القرآن الكريم عن عمد وعن قصد، وإلا فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل العظيم كان أمة وكان إماما للناس، وأنه لم يكن من المشركين في أي حال من الأحوال، وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكيف يكون يهوديا ولا نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هذه من حيث العقلية القرآنية القطعية العظيمة في إلزام أهل اليهود، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ لو كان هؤلاء يعقلون ويستخدمون منهج العقل والعلمي لما جعلوه يهوديا ولا جعلوه نصرانيا ولا جعلوه وثنيا أو تطوريا، ولا آمنوا حق الإيمان بما أنزله الله تبارك وتعالى وجاء على لسان هذا النبي الأمي من الوحي، وهو أن إبراهيم عليه السلام هو فعلا إمام الموحدين وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى جميعا أن نتبع ملته وأن لا نخالفه في ذلك وأن نعظم الله تبارك وتعالى، وهو الذي دعا الله عز وجل أن تظل هذه الأمة وهذه البقية الباقية العظيمة على التوحيد، وهو الذي أورث عقبه وأوصاهم بكلمة لا إله إلا الله وجعلها كلمة بقية في عقبه، وهو الذي دعا ربه تبارك وتعالى أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة الفائقة التي لا نظير لها إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، لا في الكتب المحرفة ولا في كتب الماديين والملحدين وغيرهم ممن قد يكون شيئا من الاحترام إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن لا تصل إلى هذه المقام والرتبة العالية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجعلنا وإياكم جميعا على ملة أبينا إبراهيم وأبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تقرب مكانهم ما بين الدين ودنياهم، فبدا التاريخ بألوانه لعقائد سارت شرعاه.